بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس جمع القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة الأوية، قد تقدم في الدرس الأول التدريب على جمع أوجه القراء العشرة لسورة الفاتحة وما بين السورتين، ونستأنف اليوم التدريب الثاني على جمع القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، من أول قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية لو وقفنا وقفا اختياريا على لفظ فيه لاتفق جميع القراء ولم يقع بينهم في الآية خلاف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن جرت العادة في التدريب أن نقرأها بالوصل لا ريب فيه هدى، وعند الوصل نجد جماعة من القراء يقفون عند لفظ فيه هدى، فأما الهاء من لفظ فيه هذه هي هاء الضمير، وهي ضمير المفرد المذكر الغائب، ضمير المفرد المذكر الغائب. وقد صنف الإمام الشاطبي وكذا الإمام ابن الجزري بابا للهاءات، وسماه باب هاء الكناية، لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. فبعدما نقول في أول الكلام جاء محمد، حينما نباشر أحداثا نذكرها عنه، يعني لا نقول وكلمت محمدا وأكرمت محمدا، وإنما نقول جاء محمد وكلمته وأكرمته، فهذه الهاء يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وقد صرح به في أول الكلام أو تم معرفته بالنسبة لعهد، سواء كان هذا العهد في الذكر أو في الذهن، يعني حينما أتكلم مع من يفهم عبارتي وأقول له جاء الذي ضربته، لم أذكر في أول الكلام مثلا فلانا من الناس، وإنما قلت جاء الذي ضربته، فهو يعرف من ضرب، تمام. طيب، وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل الصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. وسكت الإمام ابن الجزر رحمه الله في عند ذكره لأصول القراء الثلاثة من الدرة عن ذكر هذه الأحوال لاتفاق الثلاثة مع أصولهم في هذه الأحوال، ولم يختلف منهم أحد. وما هذه الأحوال؟ فإنها باعتبار ما قبل الهاء من حركة أو سكون، وما بعد الهاء من حركة أو سكون. فإننا لو اقتضينا عقلا بطريق القسمة العقلية أو بطريق التركيب المعروف عندنا الهاء يحتمل وقوع السكون قبلها أو الحركة، وكذا يحتمل وقوع السكون بعدها أو الحركة. فحينما نركب الاحتمالين السابقين قبل الهاء ومع الاحتمالين الواقعين بعد الهاء يصير التركيب على أربعة أحوال. إما أن يكون ما قبل الهاء ساكن وما بعدها ساكن، وهذه الهاء هي الواقعة بين الساكنين، أو يكون ما قبلها متحرك وبعدها ساكن. نكتب مثالين سريعا أمامنا على الشاشة. قوله تعالى إليه المصير، وقوله تعالى له الملك. إليه المصير له الملك، الهاء في لفظ إليه المصير مسبوقة بالساكن، الياء ساكنة إليه هل، وهمزة الوصل تسقط بين اللفظين، ولام التعريف بعدها ساكنة فصارت الهاء بين الساكنين. وقوله تعالى له الملك، هنا أيضا نجد الهاء مسبوقة بالحركة وبعدها السكون. لا له، له الملك. طيب، من الممكن أن نمزج بين هاتين الحالتين ونعطي الهاء وصفا واحدا، وهو أو حالة واحدة، وقوع الهاء قبل الساكن، وقوع الهاء قبل الساكن. ففي النوعين أمامنا نجد الهاء وقعت قبل الساكن، الساكن بعدها، إليه المصير له الملك. فقال الناظم ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. فإذا وقعت هاء الضمير قبل الساكن اتفق جميع القراء على عدم الصلة، عدم صلة الهاء وجها واحدا، سواء كانت الهاء مسبوقة بساكن أو بمتحرك فلا فرق. وعدم الصلة المراد به القصر، والقصر في هاء الضمير معناه الاقتصار على حركة الهاء واختلاسها دون إشباع. القصر في هاء الضمير ما معناه الاقتصار على حركة الهاء دون إشباع، بخلاف الصلة. فالصلة كما عرفناها سابقا في ميم الجمع هي، ها من يذكر تعريف الصلة؟ هذا سؤال. عرفنا الصلة، من الذي ذاكر الدرس السابق؟ أين الجواب؟ عرفت الصلة في الدرس السابق بالنسبة لميم الجمع بتعريف خاص. نعم، أخونا أبو فاطمة ما شاء الله عليك، تمام، لتعريف الصلة تماما، إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل. هنا درجة لأخينا أبي فاطمة وصفر للباقين. إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل، تمام، إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل، هذا هو تعريف المصطلح عامة، سواء استخدمناه في التطبيق لميم الجمع أو استخدمناه في التطبيق لهاء الضمير لا فرق، هذا هو تعريف المصطلح، تمام. إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل، إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل. فسواء كان الكلام في ميم الجمع، قلنا أنهم قرأوا بضم الميم، ثم هذه الضمة هي حركة الميم، ثم أشبعوا حركة الميم وهي الضم حرف مد، فتشبع الضمة واوا ويقيد ها هذا الإشباع في حالة الوصل، ولذلك سميت صلة لأنه لا يكون إلا في الوصل، تمام. وهذا قيد في التعريف يخرج حالة الوقف، لأننا إذا وقفنا على لفظ عليهم اتفق الجميع على الإسكان، ولا حركة في الميم ولا صلة لها، تمام. كذلك هنا في الهاء، الصلة فيها معناها إشباع حركة الحرف حرف مد في الوصل، وأحيانا تكون الهاء مضمومة وأحيانا تكون مكسورة، وسنتعرض إلى هذه الحالات أيضا قبل التطبيق. فإذا كانت مكسورة فإننا إذا أشبعنا الكسرة نتج عنها ياء المد، وإذا أشبعنا الضمة نتج عنها واو المد، ولا بد أن يكون ذلك في حالة الوصل فقط، تمام. المثالان معنا: إليه المصير، له الملك. إليه المصير، الهاء مكسورة، له الملك، له الملك، الهاء مضمومة. هل يصح أن نقرأ هنا بالصلة؟ لا، فقد اتفق الجميع على القصر، وذلك لأنه لا يصح أن نشبع حركة الهاء في المثالين ونحوهما، لأن بعد الهاء ساكن، ولو أثبتنا حرف المد وهو ساكن لأدى ذلك إلى اجتماع الساكنين وليس بأصلي، فوجب الاقتصار على حركة الهاء دون إشباع. إليه المصير، لا تقل إليه المصير. له الملك، لا تقل له الملك، فقد اتفق جميع القراء على قصر هاء الضمير إذا وقعت قبل الساكن، سواء كانت مسبوقة بالساكن أو مسبوقة بالمتحرك. طيب، إذا يعني عرفنا، إذا كنا قد عرفنا الآن أن هاء الضمير الواقع قبل الساكن يمتنع فيها الصلة، فبقي لهاء الضمير كونها قبل المتحرك، يعني الحالتان الباقيتان بالنسبة لما احتملناه وما ركبناه بعد الهاء متحرك، يعني هي قبل متحرك. فإذن لابد أن يكون قد تمت المعرفة البديهية بأن ما بعد الهاء متحرك. نحتاج من الناظم أن يوضح لنا في الحالتين الباقيتين ما قبل الهاء من حركة أو سكون، فأتم بعد ذلك كلامه بقوله: وما قبله التحريك للكل والصلاة. وما قبله التحريك، وما قبل الهاء من حركة، ولم يذكر ما بعدها. لما؟ لأنه قد عرفنا بديهيا أن ما بعد الهاء في الحالتين الباقيتين سيكون متحركا، فإما أن يكون ما قبلها متحرك فقال: وما قبله التحريك للكل والصلة، وإما أن يكون ما قبلها ساكن فقال: وما قبله التسكين لابن كثيرهم، فجاء بالنوعين أو بالحالتين. فأما الحالة الأولى إذا كان ما قبل الهاء متحرك وطبعا ما بعدها متحرك، هنا نقول وقوع الهاء بين المتحركين بين الحركتين، تمام. من نحو: وله ما سكن، تمام، وله ما سكن. للكل والصلة، اتفق جميع القراء على صلة الهاء وإشباع حركتها حرف مد في الوصل مع مراعاة ما بعدها، فإن كان ما بعدها همز فمده من مد الصلة سيكون من إيه؟ من قبيل المنفصل، وكل على أصله قصرا أو توسطا أو إشباعا. من نحو: وما يضل به إلا الفاسقين، به إلا الفاسقين، فاسقين لأصحاب القصر، به إلا الفاسقين، لأصحاب الإيه؟ التوسط. به إلا الفاسقين، لأصحاب الإشباع. فأمره إلى الله، فأمره إلى الله، فأمره إلى الله، فأمره إلى الله. وهل عندنا دليل في النظم خاصة في الشاطبية على أن حرف الصلة يعامل معاملة المد المنفصل إذا كان المتحرك بعد الهاء همزة قطع؟ نعم، عندنا الدليل، فقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى عند تمثيله للمد المنفصل في أول باب المد والقصر. فإن ينفصل فلا كجاء أمرنا، إيه تمثيل للمد المتصل البيت التالي، إيه كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، ومفصوله في أمها أمره إلى، فمثل لواو المد بمثال أمره إلى الله. وهنا حرف المد ناشئ عن إشباع حركة هاء الضمير أو هاء الكناية. أما إذا كان ما بعد الهاء الواقع بين المتحركين، إذا كان بعدها المتحرك بعدها حرف غير الهمز، فمده من قبيل الطبيعي لجميع القراء اتفاقا. تمام؟ طيب، هذه الحالة هي حالة اتفاق أيضا. أما الحالة الرابعة وهي الأخيرة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، ما وقعت فيه هاء الضمير بين ساكن قبلها ومتحرك إيه بعدها. طب هل ذكر الناظم أن ما بعد الهاء متحرك؟ قد تمت المعرفة البديهية. تمام؟ أن الهاء إذا كان ما بعدها ساكن تمتنع الصلة، أما النوعان الباقيان الهاء بعدهما متحرك، سواء سبقت بمتحرك واتفق القراء على الصلة أو سبقت بساكن واختلف القراء حينئذ. وما قبله التسكين لابن كثيرهم، فانفرد الإمام ابن كثير وحده بصلة هاء الضمير إذا وقع ما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك إيه بعدها. وأول مواضع الخلاف قوله تعالى فيه هدى للمتقين، ولذلك جاء به الناظم عند تصنيفه أو جاء به أصحاب الاقتصارات في كتبهم بعد ذكرهم لباب الإدغام الكبير، جاءوا مباشرة بذكر الإيه؟ بذكر باب هاء الضمير. تمام؟ وكذا الإمام الشاطبي تبع منهج صاتيبها وترتيبه لها، فجاء بذكر باب هاء الضمير بعد باب الإدغام الكبير. وما السر في تقديم باب الإدغام الكبير؟ لأن أول مواضع الأصول التي جاء ذكرها في القرآن وصدرت بها أصول القراء في لفظ القرآن قوله تعالى الرحيم ملك يوم الدين، واجتمع المثلان هنا، ولذلك قدمه الناظم في الذكر بعد ذكره لباب أم القرآن. إذن الأحوال الأربعة، منها ثلاث أحوال هي أحوال اتفاق: هاء الضمير الواقع بين الساكنين وبين المتحرك قبلها والساكن بعدها، اتفاق الجميع على القصر. وإذا وقعت هاء الضمير بين متحركين من نحو له ما سكن، اتفق جميع القراء على الصلة. وإذا وقعت هاء الضمير بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها، اختلف القراء، فانفرد ابن كثير وحده بالصلة. فيه هدى للمتقين. استمعوه وهم يلعبون ونحو ذلك. وقرأ الباقون بالقصر فيه هدى باختلاس حركة الكسرة سريعا، فيه هدى للمتقين استمعوه وهم يلعبون. وقرأ حفص بصلة هاء الضمير في هذا النوع في موضع واحد وافق فيه الإمام ابن كثير، وهو لفظ فيه مهانة من سورة الفرقان، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، فولاه ووافقه في صلة هاء الضمير في هذا اللفظ فقط. طيب، هنا سؤال بالنسبة لأحوال هاء الضمير، متى تضم الهاء ومتى تكسر، وهل الأصل فيها الضم أم الكسر؟ متى تضم الهاء ومتى تكسر، وهل الأصل فيها الضم أم الكسر؟ تمام. فهاء الضمير الأصل فيها هو الضم، وذلك لأنها بحسب الحركات والسواكن التي معها نجدها مضمومة في كل أحوالها، إلا إذا سبقت بكسر أو بياء ساكنة فإنها تكسر خفة لصعوبة الانتقال من كسر ما قبل الهاء إلى، فخفف ذلك بالكسر. فإذا قلنا مثلا ضربه أخاه، هنا الهاء مسبوقة بالفتح أو الألف، الفتح أو الإيه أو الألف، فيدمغه أخوه، سبقت الهاء هنا بالضم أو الواو، منه عنه سبقت بالساكن الصحيح. في هذه الأحوال الخمسة كلها نجد الهاء مضمومة على الأصل، أما إذا سبقت بالكسر أو الياء فيه به فإنها تأتي مكسورة تخفيفا للخفة والمناسبة. فقرأ ابن كثير وحده بصلة هاء الضمير فيه هدى، والتقت الهاء من فيه مع الهاء من هدى للمثلين الكبير من كلمتين، وقد تقدم ذكر هذا الأصل، وانفرد السوسي وحده بالإدغام. إذن هنا في لفظ فيه هدى معنا أصلان، أصل لابن كثير بالصلة، وأصل للسوسي بالإدغام. فحينما يبدأ قالون، وكما ذكرنا من قبل، يأتي عند هذين الحاجزين، حاجز الصلة والقصر، وحاجز الإيه الإظهار والإدغام، فيفتح قالون باب القصر وباب الإظهار، ويمر يعني يقرأ بقصر الهاء مع الإظهار، يندرج معه الجميع عدا صاحب الصلة وهو ابن كثير، وعدا صاحب الإدغام وهو السوسي. سهلة جدا هذه الآية أيضا، وإنما وقفنا لتفسير هذه الأصول، وحينما تتكرر طبعا لا داعي لذكرها. طيب، لفظ هدى، هدى من ذوات الياء لكنه ألف منون، والتنوين ساكن، نون عبارة عن نون ساكنة، فيحذف ألف المد وهو الألف اليائي لأجل هذا الساكن، وينتفي محل الإمالة، ألف الإمالة الذي هو يمال ينتفي وجوده غير موجود، فلا لثبوت التنوين. أما إذا وقفنا على هدى، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ثلاثتهم بالإمالة، وحمزة والكسائي وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، وورش له في ذوات في من هذا النوع الفتح والتقليل بخلف عنه، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في موضع فيه إمالة. أما هذا الموضع فلا شيء فيه لثبوت التنوين هدى للمتقين، ولن نقف على لفظ هدى، فلا داعي لذكر هذه الأصول. تمام. أما من وقف مضطرا على هدى فلا بد أن يراعي أصول حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة وورش بالتقليل على وجه. لنقرأ الآية سريعا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اندرج معه الجميع عدا نقول السوسي وابن كثير، أم ابن كثير والسوسي؟ ها؟ نقول ابن كثير والسوسي مراعاة للرتبة، وحينما نعود إلى هذا الحاجز أيضا نفصل بينهما بالرتبة فنقدم ابن كثير على السوسي. فنقرأ بالصلة لابن كثير أولا. فيه هدى للمتقين، ثم السوسي فيه هدى للمتقين. وللتدريب نأتي بالوجوه الثلاثة كما اتفقنا، لأن المدغم هنا مسبوق بالإيه؟ بالمد، وعارض الإدغام كعارض الوقف. فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ثلاثة أوجه تقدم ذكرها وتقدم ذكر الدليل عليها في لفظ الرحيم ملك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قلنا قبل ذلك أن الاتيان بوجه الروم يحتاج إلى فك التضعيف، والراجح في الأخذ على أن الإدغام في باب الإدغام الكبير هو من قبيل الإدغام الكامل، فإذا كان الروم يؤدي إلى نقصان الإدغام فلا داعي لأدائه. وقد ورد عن كثير من الأئمة قولهم وأما الإشمام في هذا الباب فمروي، وأما الروم فمحكي، والاقتصار على ما جاءت به الرواية لا ما جاءت به الحكاية. الذين يؤمنون، يؤمنون همز مفرد ساكن، يؤمنون إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يليها حرف مد مبدلة. قرأ ورش بإبدال الهمزة الساكنة المفردة حرف مد من جنس حركة ما قبل بشرط أن تكون هذه الهمزة فاء للكلمة. إذا سكنت فاء من الفعل همزة، سكنت فعل مضارع مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء، أو نقول لاتصاله بتاء التأنيث، لكن حينما نقول الفعل مبني لاتصاله بشيء فإنما يكون هذا الاتصال عند إسناد ضمير من الضمائر، أما تاء التأنيث فليست من الضمائر. فإذا قلنا سكنت فعل ماض مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء يكون أفضل، أو كما جرت العادة في قولهم مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. طيب إذا سكنت فاء من الفعل همزة، همزة هو الفاعل، لفظ همزة هو الإيه؟ الفاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فاء أي حالة كون هذه الهمزة فاء للإيه؟ للكلمة. يبقى لا بد أن تكون هذه الهمزة فاء للكلمة. وكيف نكشف عن كون الهمزة فاء للكلمة؟ إما بالوزن وإما برد اللفظ إلى الماضي. فنقول في يؤمنون يؤمنون. طيب وإذا جئنا بالماضي عند قولنا آمن نجد الهمزة في أول الفعل الماضي، هذا دليل على أن هذه الهمزة فاء الكلمة. آمن فعل، تمام. يأكلون يفعلون، تمام. نعم فاعل، آمن على زنة إيه؟ فاعل، أو على زنة، هي على زنة أفعل. آمن، آمن، أأمن على زنة إيه؟ أفعل، تمام. والهمزة الساكنة هي همزة الفعل. يتضح هذا أكثر في لفظ يأكلون، يأكلون، يفعلون. أكل على زنة فعل. أما حينما نقول جئتم وشئتم فإن هذه الهمزة ليست فاء للكلمة. شاء، جاء وشاء على زنة إيه؟ فعل. فالهمزة هنا لامية وليست فائية، فلا بد هي همزة لامية، جاء فعل، تمام. بئر وبئس، هنا الهمزة عين الكلمة، تمام، والأصل فيها ألا تبدل على هذا القياس، لكن ورد النص لإبدال هذين اللفظين على غير القاعدة المذكورة لورش. وقرأ السوسي كذلك بإبدال الهمزة الساكنة مطلقا ما لم تكن مجزومة، ما لم يكن سكونها لأجل جزم أو بناء، وما لم تكن من المواضع التي وردت بالتحقيق للسوسي. فالأصل للسوسي أكبر وأعم، فالسوسي أكثر إبدالا من ورش لقول الناظم ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز سواء كان الهمز فاء أو عينا أو لاما لا فرق، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير إيه؟ مجزوم نهملا. وأطلق الجزم وأراد به جزم المضارع وبناء الأمر على حد سواء، وعلم ذلك من التمثيل. فالبيتان بعد ذلك فيهما حصر للمواضع التي وردت فيها الهمزة الساكنة وسكونها جزم في جزم المضارع، الذي بعده حصر للمواضع التي جاءت فيها الهمزة ساكنة وسكونها في بناء الأمر. تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ، ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، هذه مواضع جزم المضارع. وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وإيه وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا، أرجئ اثنين، أرجئه إيه والشعراء، وقرأ ثلاثا موضع في الإسراء والموضعان الباقيان في سورة العلق. طيب، وبعد ذلك مواضع أيضا استثنيت للسوسي فلا إبدال فيها، بل بالتحقيق وجها واحدا. وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، ومؤصدة أوصدت تخيره أهل الأداء معللة، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدلا. المواضع ورد فيها التحقيق وجها واحدا واستثنيت من الإبدال للسوسي. فأما تؤوي وتؤويه فحققت الهمز لأن الإبدال أخف، لأن التحقيق في هذين اللفظين أخف من الإيه؟ من الإبدال. لو أننا قرأنا بالإبدال لأدى ذلك إلى الإضغام، ولكان الأداء توي وتويه، لكن التحقيق أخف من الإبدال لأن الإبدال يترتب عليه الإضغام. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، ما كان إبداله سببا في التباس معناه بمعنى آخر. ما كان إبداله، لو أبدلنا لفظ إياء لأدى الإبدال إلى وجوب الإضغام، وقلنا ريا وتغير المعنى من حسن المنظر مثلا إلى الارتواء والشبع والامتلاء. أحسن أثاثا ورئيا، أحسن أثاثا وأكمل منظرا ورؤية. أما إذا قلنا ريا فمن الممكن أن يلتبس معنى هذا اللفظ عند الإبدال مع الإضغام إلى معنى الارتواء والشبع والامتلاء. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، هذا تعليل التحقيق هنا. ومؤصدة الأوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا، أي تخير أهل الأداء عن السوسي التحقيق فقط واقتصروا عليه لأن للدال سيكون سببا في التباس أصله بأصل آخر. الراجح على أن أصل مؤصدة، وهي الهمزة الساكنة هنا، أصلها الألف وليس أصلها الواو، فنقول في أقصد أصدا وليس أوصدا. فلو أبدلنا وقلنا موصدا لأدى هذا للدال إلى التباس أصل هذا اللفظ بأصل آخر، فبقيت على التحقيق مراعاة إلى أن أصلها الألف وليس الواو. بارئكم بهذه حال سكونه أيضا اقتصر على تحقيق لفظ بارئكم، لأن السكون في لفظ بارئكم ليس أصليا وإنما هو للتخفيف، فالأصل فيه الحركة بارئكم بالكسر وهي حركة إعراب، وتغيرت هذه الحركة خفة لتوالي الحركات على لغة تميم. باء إي إي هنا توالت الكسرة مع الكسرة بعدها وينتقل منهما إلى الضم، وفي ذلك ثقل وصعوبة وخطف ذلك بالإسكان بارئكم. وحينما يقرأ السوسي بالإسكان يتعين له التحقيق، مع أن الإمام الشاطبي قد أشار إلى أن الإمام ابن غلبون نقل وجه للدال ونقل وجه للدال عنه، والاقتصار عندنا في الشاطبية على وجه التحقيق لا غير بارئكم. أما من طريق الطيبة فنأخذ بالوجهين الذين يؤمنون، إلى هنا ورش والسوسي بالإبدال الذين يؤمنون. وأما في الدرة عندنا السوسي عن من؟ السوسي عن من؟ أين الجواب؟ السوسي عن من في الشاطبية؟ السوسي عن من؟ السوسي أحد الرواة عن من؟ أيوة عن أبي عمرو. طيب وأبو عمرو أصل لمن في الدرة؟ ليعقوب. جميل. طيب تخيلوا لو أن الماضي سكت في درته عن يعقوب، لعلم من السكوت موافقة كل راوي عن يعقوب لأصله من الرواة عن أبي عمرو، تمام؟ فيكون رويس موافقا للدوري على التحقيق، ويكون روح موافقا للسوسي على للدال. فبدأ الإمام ابن الجزري في درته هذا الباب وهو باب الهمز المفرد بقوله وساكنه حقق حماه تحفظ، لأنها دليل على مخالفة روح للسوسي، أو دليل على مخالفة يعقوب بكماله لأبي عمرو، لأن عمرو عنده تفصيل أحد الرويين بالإظهار وأحد الرويين بالإيه بالإبدال، تمام، أحد الرويين بالتحقيق وأحد الرويين بالإبدال. أما يعقوب فراوياه عنه كلاهما بالتحقيق وجها واحدا، وساكنه حقق حماه، فقرأ يعقوب بالتحقيق. طيب وأبدلا إذا، الألف من إذا المين لمن؟ هذا الرمز في الدرة لأبي جعفر. وأبدلا إذا، أي وأبدلا هذا الساكن ساكن الهمز لمن؟ لأبي جعفر، مخالفة ظاهرة، تمام؟ لمن؟ وهي مخالفة عامة، تمام؟ لأن نافعا عنده قالون بالتحقيق وجها واحدا، وأما ورش له الإبدال بشرط وعنده استثناءات جملة الإيواء، تمام؟ أما هنا أبو جعفر فإبداله مطلق واستثناءه قليل. وأبدلا إذا إيه غير أنبئهم ونبئهم فلا. فأكثر الثلاثة إبدالا هو أبو جعفر لعدم وجود الشرط عنده ولقلة الاستثناء عنه. تمام؟ فإذا أردنا أن نرتب الثلاثة، ثلاثة القراء الذين أبدلوا من حيث كثرة الإبدال، نقول ما؟ أبو جعفر والسوسي وورش. وإذا رتبناهم بالرتبة عكسنا، فقلنا ورش والسوسي وأبو جعفر. ففهموا ذلك. تمام؟ إذا رتبناهم ترتيب رتبة للقراءة والأدوار، ورش والسوسي وأبو جعفر. لكن إذا رتبناهم من حيث كسر الإبدال فإنما نرتبهم بالعكس، أبو جعفر والسوسي وإيه وورش. وحمزة وقفا، لو وقف حمزة الذين يؤمنون. أما إذا وصل فله التحقيق وجها واحدا. من هنا يتعين أن نقول عند ذكرنا لأصول القراء، ورش والسوسي وأبو جعفر بالإبدال، ونقول كلمة مطلقا. تقول لي مطلقا ليه؟ لإطلاق ذلك عنهم في الحالين وصلا ووقفا، ومعهم حمزة وقفا فقط. إذا شفت تقولها ازاي المسألة، أقول أول قراء في لفظ يؤمنون، هم قايلين إيه؟ ورش والسوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا، فإنها ويقيمون الصلاة. الصلاة قرأ ورش منفردا بتغليظ هذه اللام، لما؟ للتوفر شروط التغليظ. فيشترط في اللام أولا أن تكون مفتوحة، وأن تسبق بواحد من ثلاثة أحرف، الصاد والطاء والظاء. يشترط في اللام أن تكون مفتوحة وأن تكون مسبوقة بالصاد أو الطاء أو الظاء. ويشترط في الحرف الواقع قبلها أن يكون على إحدى حالتين، حالة الفتح أو حالة السكون. الصلاة وسيصلون. تمام؟ اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة أو ساكنة تغلظ. الصلاة وسيصلون. تمام؟ وكذا الطاء مطلعي. الطلاق طلع. وكذا الظاء وظللنا يظلمون. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل. إذا فتحت أو سكنت، إذا فتحت أو إيه أو سكنت، لابد أن تكون هذه الحروف إما مفتوحة أو ساكنة. أما غير ذلك فينتفي الشرط، وبالتالي ينتفي حكم التغليظ، ويتعين الترقيق كجميع القراء من نحو ولا يظلمون. لا يظلمون لا يظلمون ولا يظلمون. يظلمون هذه مرققة، وإن وقعت بعد الضاء السكتة لكنها فقدت شرط الفتح فهي مكسورة. ولا فرق بين كون اللام فتحتها في ثقل أو في خفة، وكذا لا فرق بين كون الصاد أو الطاء أو الضاء المفتوحة قبلها فتحتها في ثقل أو في خفة. ومما رزقناهم ينفقون، تقدم ذكر هذا الأصل. فقرأ قالون بالصلة والإسكان، قالون بالصلة والإيه والإسكان بخلف عنه، وقالون بتخيره جلا، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا. إذن هذه الآية كما ضربنا أمثلة لفكرة الجمع قبل ذلك عبارة عن طريق مستقيم وضربت عليه الحواجز، وهذه الحواجز منها ما له بابان أو أثر من ذلك. يؤمنون حاجز للإيه التحقيق والإبدال. من معه مفتاح التحقيق؟ أول الرواة قارون، تمام؟ ومن معه مفتاح الإبدال؟ أول من قرب الإبدال في الرتبة من؟ ورش. ننتبه لذلك. ويقيمون الصلاة، هذا الحاجز صاحبه في أول الحواجز يعني لم يمر. طيب، وإما رزقناهم ينفقون، هذا حاجز الإسكان والصلة. وطبعا نقدم المرور من باب الإسكان، فيقدم ورش أول، فيقدم قالون أولا بوجه الإسكان، وحينما نقرأ بالصلة يقدم هو أولا بوجه الإيه؟ الصلة. فكما ذكرنا معه مفتاح الإسكان ومعه مفتاح الإيه؟ الصلة. فإذا قرأ بالإسكان اندرج معه أصحاب الإسكان، وإذا قرأ بالصلة اندرج معه أصحاب الصلة، ابن كثير ومن؟ وأبو جعفر. لكن هنا قبل أن نقرأ لابد أن نستوعب شيئا بالنسبة لأصحاب الصلة، وهو أن من أصحاب الصلة من هو محجوز عند إبدال يؤمنون، تمام؟ فإذا قرأ قارون بالصلة لن يندرج معه أبو جعفر، لأنه لم يمر معه من أول الآية، فلننتبه لذلك، وإنما يندرج معه ابن كثير. نعم، فإذا قرأنا الآية من أولها إلى آخرها وعندنا مواضع يتفاوت عندها القراء، موضع الصلة رزقناهم ينفقون، وموضع الصلاة التغليظ، وموضع يؤمنون، أي المواضع أقرب إلى آخر الآية؟ ميم الجمع، إذن هو الأقرب للعطف، تمام؟ لفظ الصلاة صاحبه عند يؤمنون، فلا يعطف أحد من لفظ الصلاة، لابد أن نبدأ من أول إيه؟ يؤمنون، تمام؟ نبدأ أولا لقالون فنقرأ. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من اندرج مع قالون؟ كتير، يبقى نقول الجميع، ورش وابنك، ورش والسوسي وأبي جعفر وابن كثير، الجميع على ورش والسوسي وأبي جعفر وابن كثير، نجيبهم كده بالإيه؟ بالحجز، ونشوف من آخر واحد ابن كثير. طيب ابن كثير، شوف أنا رتبت ذكرهم في الأدوار، وأنا بقول قلت واندرج معه الجميع عدما ورش والسوسي وأبو جعفر وابن كثير، نقولها كده. نمضي على آخر واحد ذكرناه ابن كثير، عايز يعطف من رزقناهم، واللي يبدأ بالصلة مين؟ اللي معاه المفتاح برضو بتاع الصلة، مش ابن كثير، ده قالون، فنعطف لقالون. ومما رزقناهم ينفقون، فيندرج معه ابن كثير لعدم وجود مواضع خلافية له خاصة دون قارئ. نعود للصلاة للتغليظ؟ لا لا لا، هذا الحاجز لا يصح أن يبدأ منه، لأنه حاجز خالي، حاجز إيه؟ خالي، يعني هو حاجز نعم، لكن محدش واقف عنه، صاحبه واقف على موضع في أول الآية، يبقى بنسميه حاجز خالي، يعني مش هنلاقي حد يمر منه دلوقتي، وإنما نعود إلى لفظ إيه؟ يؤمنون، الإبدال لورش أي أصله رزقناهم ينفقون، لم يندرج معه أحد، لأن تغليظه للام انفرادة، لأن تغليظه للام انفرادة عنه، فلا يندرج معه أحد، فيتبقى معنا السوسي وأبو جعفر، فيعودان ليبدأ من الموضع الذي وقف عنده. هو حد يقول كلمة مؤمنون؟ لا لا لا، أسلهم مروا مع ورش، ورش فتح باب الإبدال، تمام؟ فقالوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، لغاية هنا واخد في إيده الاثنين عن يمينه وعن شماله السوسي ومين؟ وأبو جعفر. اول ما غلظ اللام ساروا من ايديه مش بتاعتهم دي، تمام؟ فهم وقفوا عند الحاجز، اصبح الحاجز هنا بقى ايه؟ حاجز ها عمران مش خالي، يعني واقف وراه ناس. فنجد السوسي وابو جعفر احتاجت الى الايه؟ الى الترتيب، فنقدم السوسي اولا. يعني لا داعي ان احنا نرجع تاني اول الايه. السوسي. ويقيمون الصلاة. واخد في ايده مين يا جماعة؟ واخد في ايده مين وهو يقول ويقيمون الصلاة؟ ها؟ ابو جعفر. مش هما الاثنين ما عجبهمش التغليظ، يبقى خلاص يعجبهم الترقيق. تمام، يبقى هياخد معاه ابو جعفر. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ها ابو جعفر كده ايه؟ اتحجز عند ميم الجمع. ما مشيش مع السوسي للاخر. طيب، ومما رزقناهم ينفقون. فاستوعبنا أبا جعفر بصلاته وتمت الآية. سريعا نبدأ الآية لقالون مرة أخرى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خلاص عملت حاجة هنا برضه، ما قلتش ينفقون لورش، وقفت عليها لأن السوس اللي جاي هيقول زيه. كمان مرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يؤمنون تقدمت في الذكر وعرف أصلها. طيب مين يقول أصلها بسرعة كده؟ أول قراء في يؤمنون عايز كلام دقيق. هو الأفضل أخونا أبو سلمان أن نصل لفظ الصلاة لتمكين ترقيق التاء في الوصل، تمام؟ أو نقف عليها الصلاة لنوضح صوت الهاء وقفا، وكذا نقرأها بالوصل صوت التاء، تمام؟ طيب، ورش والسوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا، تمام؟ يبقى الإبدال لورش السوسي وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا. علم هذا الأصل الحمد لله وأصار محفوظا. بما أنزل، المد المنفصل أول مواضعه في باب المد والقصر ورد خلاف القراء. فأما ورش وحمزة فلهما الإشباع وجها واحدا، ورش وحمزة بالإيه؟ بالإشباع. حينما ننظر إلى ما ذكره الناظم رحمه الله في المد المنفصل نجد أمرا عجيبا، قوله فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. يعني إن وقع حرف المد منفصلا عن الهمز الذي بعده كل في كلمة فقرأ المرموز لهم بقوله يروي بادره طالبا بخلفهما يرويك درا بالقصر، إلا أن بادره طالبا وهما قالون ودور أبو عمرو بخلفهما يعني بالقصر ووجه إيه آخر. وأنا مش هألف، أنا مش هخمن، بالقصر ووجه إيه آخر. اسمها معايا قصر وتوسط وإشباع، ده بيبقى قصر وإيه طالما خلف، قصر وتوسط ولا قصر وإشباع؟ طب مش هخمن لغاية ما أفهم. بالقصر ووجه آخر. يرويك درا السوسي وابن كثير بالقصر وجها واحدا. ثم سكت الناظر وذكر بعد ذلك أمثلة للمتصل كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ولم يذكر مذاهب القراء في المتصل. ثم ذكر أمثلة للمنفصل ومفصوله في أمها أمره إلى. فهنا قال الشراح اعتمد الناظم عند ذكره لأصول القراء في المدين المنفصل والمتصل على أمرين. على إيه؟ أمرين. الأمر الأول وهو شهرة الإشباع لورش وحمزة فقط، شهرة الإشباع لورش وإيه وحمزة فقط. طيب، والأمر الثاني حكم كل نوع منهما. فحكم المتصل الوجوب، فواجب مده فوق القصر فلا قصر فيه لأحد. وحكم المنفصل الجواز، جواز قصره وتوسطه وإشباعه، وقد ذكر أصحاب القصر. فلابد أن يعلم أن من ذكر بالقصر بخلفه فلا إشباع له، لأن الإشباع صار مشهورا عن ورش وإيه وحمزة، فصار الخلف لقالون والدوري القصر والتوسط. ثم المسكوت عنهم عدا من ذكر في القصر وجها واحدا أو بخلف، وعدا من اشتهر عنه الإشباع ومسكوت عنه أيضا، الباقون لهم الوجه الباقي وهو التوسط. وكذا في المد المتصل، اشتهر عن ورش وحمزة الإشباع ومسكوت عنهم، وحكم المتصل الوجوب فلا قصر فيه، فيتعين التوسط للباقين. وقد ذكر من التيسير فوائد التوسط لعاصم، فيجوز له ذلك من طريق الشاطبي. إذن المد المنفصل عندنا قالون والدوري بالقصر والتوسط، والسوسي وابن كثير بالقصر وجها واحدا، وورش وحمزة بالإشباع وجها واحدا، والباقون بالتوسط وجها واحدا. طيب، من الدرة قال الناظم ومدهم والسط، ومن فصل قصرا ألا حز. فقرأ جميع القراء الثلاثة من الدرة بالتوسط، وقوله ومدهم مطلق في المنفصل والمتصل، إلا أنه خصص هذا العام وقيد هذا الإطلاق وقال ومن فصل من المدين. هذا هو التقرير. يبقى ومده منفصلا ومتصلا وصل لهم التوسط في المدين. ثم قال ومن فصل من المدين، يعني المد المنفصل، أقصرا فقط للمرموز لهما بقوله ألا حز، وهما أبو جعفر ويعقوب. ففهم من ذلك أن أبا جعفر ويعقوب لهما في المنفصل القصر وجها واحدا، وفي المتصل التوسط وجها واحدا. علم من هذا التركيب في النظم ومن هذا اللفظ، من هذه الطريقة، أن أبا جعفر ويعقوب لهما في المنفصل القصر وجها واحدا، لهم نص خاص في المنفصل، ومن فصل قصرا ألا حز. وأما المتصل فلهما التوسط وجها واحدا من عموم قوله ومدهم والسر. طيب، خلف العشر الذي لم يذكر، هل مسكوت عنه فيكون موافقا لأصله وهو حمزة قالوا الإشباع زي حمزة؟ لا، هو من قوله، من قول الناظم ومدهم إيه والسر، والضمير في مدهم للثلاثة ومنهم خلف العاشر، ولم يذكر لخلف العاشر تخصيص أو تقييد في المنفصل، فيكون لخلف العاشر جمهم وسط هو فيها على عموم هذا اللفظ. فقد أقل في العاشر بالتوسط في المدين وجها واحدا مخالفا لأصله. تمام. من هنا نحن في المنفصل الآن نذكر أصول القراء بطريقة إذا أردت أن تذكرها بطريقة نظرية تتبع فيها الدليل من النظر فلك أن تقول قالون والدوري أبو عمرو بالقصر والتوسط بخلفهما، والسوسي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بالقصر وجها واحدا، وورش وحمزة بالإشباع، والباقون بالتوسط وجها واحدا، وهم ابن عامر والكوفيون عدا حمزة، أو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، أربعة، والباقون بالتوسط وجها واحدا وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف. طيب إذا أردنا أن نرتبها ترتيبا عمليا يعني للتطبيق وللجمع، تمام، وللجمع، تمام، فأصحاب القصر بغض النظر عن من له القصر وجها واحدا أو بخلف، أصحاب التوسط بغض النظر عن من له التوسط وجها واحدا أو بخلف، أصحاب الإشباع كذا. تمام. الطريقة العملية تحتاج منا أن نقول من هم أصحاب القصر. أقولها بطريقة سهلة خالص، إحنا عندنا اثنين من أصحاب القصر لهم الصلة وجها واحدا، ماشي، أنا بحفظهم كده بخليهم مع بعض، ابن كثير ومين وأبو جعفر، الترتيب ده بيسهل كتير في الجمع، ابن كثير ومين وابو جعفر احفظوهم الاثنين سوا، وعندك برضو ابو عمرو كله سواء السوسي ولا الدوري، ما تقوليش بقى وجها واحدا ولا بخلف، لا قول ابو عمرو كله في القصر. تمام، مش محتاج هنا تقولي الدوري بخلف ولا مش بخلف. ويعقوب كمان برضو له قصر، فقصريان، يعني لما أقول لأصحابه أصحابه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان، يا سلام انتهت، سهل حفظها جدا. قصر قالون وأصحابه مين اللي هم في القصر؟ ابن كثير وأبو جعفر والبصريان، ابن كثير وأبو جعفر والبصريان، تمت. تمام. طيب أصحاب التوسط، الأول أبدأ باللي لهم إيه وجه تاني، يعني اللي كان لهم خلف بادره طالبا، قالون تاني ومعاه مين؟ دوري أبو عمرو. طب ومين لهم التوسط وجها واحدا؟ ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، يبقى دول أصحاب الإيه؟ التوسط. نقولهم إزاي؟ قالون ومعه دوري أبو عمرو على الوجه الثاني عنهما، وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر وجها واحدا. كنت هدخل الآية وحط في ذهني وفي دماغي كل القراء العشرة وابدأ قالون وأقول يا ترى مين من العشرة اندرج ومين ده المنفصل كده، حلو قوي، خلاني أرتب الفكرة بإيه؟ بطريقة سهلة، وأخصص الفكر والذهن في عدد معين من القراء أحصروا في حواجز معينة في الآية وابتدي أرتبهم وعطفهم. تمام؟ هذا الكلام ما دام المنفصل فين؟ في أول الآية أو قريب من أول الآية. لكن المنفصل لو في آخر الآية كلام آخر يعني نؤجله لحي في آخر الآية نقول كيف نتعامل معه. الفكرة اللي أنا بقولها دي سهلة وجميلة، أخصص أصحاب القصر الأول وفكر فيهم، تمام، ثم أصحاب التوسط، ثم أصحاب الإشباع. طيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. النقل لورش وجها واحدا، نختصر الكلام المرة دي وبعد كده نبقى نأصل مسألة النقل والسكت. النقل لورش وجها واحدا مع ثلاثة البدل، القصر والتوسط والإشباع، ثم أصله في ترقيق الراءات لأنها مفتوحة بعد الكسر هنا، وبلاخرة يعني ورش لوحده له في لفظ بلاخرة أحكام. النقل مع ثلاثة البدل وترقيق الراء، تحفظ هكذا، النقل مع ثلاثة البدل وترقيق الراء، نقل مع قصر البدل وتوسطه وإشباعه، وكل ذلك على ترقيق الراء وجها واحدا. أما حمزة فله السكت وجها واحدا لخلف وبخلف عن خلاد، يعني خلف له السكت وجها واحدا وخلاد له السكت وعدمه بخلف عنه. وأما إذا وقفنا على لفظ بالآخرة فقرأ حمزة بكماله بالنقل والسكت بخلف عنهما. اكتبوها كده ونختصرها وبعد كده نأصل المسألة دي. قرأ خلف بالسكت وجها واحدا عند الوصل، وخلاد بالسكت وعدمه بخلف عنه. أما عند الوقف وقف حمزة بكماله بخلف النقل والسكت له الوجهان. طيب، وأيضا إذا وقفنا وبالآخره انفرد الكسائي وحده بإمالة هاء التأنيث لوقوعها بعد حرف أكهر المستوفي للشرط. الراء هنا من حرف أكهر وهي مسبوقة بالكسر، والكسرة المباشرة من شروط إمالة هاء التأنيث بعد حرف من حروف أكهر. يعني الإمالة من المذهبين، تمام، يعني الإمالة وجها واحدا. هم يوقنون، تقدم ذكر أصحاب الصلة، قالون بالإسكان والصلة بخلف عنه، وابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا. طيب، نبدأ لقالون ونقرأ الآية جمعا. أولا قالون، قالون طبعا سيبدأ بمفتاح الإيه؟ التحقيق، فيحجز خلفه ثلاثة، ورش والسوسي وأبا جعفر، يقفون وراء باب الإبدال ومفتاحه مع ورش. مهمة أو دي، مفتاحه مع إيه؟ مع ورش. ليه؟ أنا بقولها هنا مهمة في الآية قوي. ليه؟ لأن السوسي لما هقرأ بالقصر تحمش معاه ورش ماسكه، افهموها دي بقى، ورش إيه؟ ماسكه. ومن هنا لما نيجي نقرأ بقصر المنفصل وبعد ما نعطف أصحاب القصر، تمام، هنوم قايلين استوعبنا أصحاب القصر عدا من حجز وهما السوسي وأبو جعفر. نعم نعم، العملية تحتاج نعم شيئا من المزاح حتى لا ننام. يعني حينما نقرأ لقالون بالقصر ونستوعب معه أصحاب القصر، من يندرج معه ومن يعطف معه مرة أخرى، تمام، إلا أن السوسي وأبا جعفر أبدا لا يصح عطفهم ولا يصح البدء بهم من أول الآية لأنهم محجوزين خلف باب الإبدال. فنقرأ لقالون بتحقيق الهمز وقصر المنفصل مع أصله بإسكان ميم الجمع أولا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إجابة سريعة لهذا السؤال: من اندرج مع قالون؟ انت حافظ أصحاب القصر؟ قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان. قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان، تمام؟ من الذي اندرج مع قالون؟ أنا لا أقول من سيعطف. طبعا فيهم يوقنون، يبقى اترك الاثنين الأولانيين، ما تجيبش سيرتهم، لا ابن كثير ولا أبو جعفر، وما تفكرش أكتر من كده، لا تقول أبو جعفر متأخر بعيد ولا قريب، لا الاثنين دول على طول إيه؟ الغيهم من ذهنك، لا مش ما اندرجوش. فضل البصريان. منهم السوسي. أيوة جميل أخي غزة، تعجبني قوي الخلاصة اللي تقول أنا فاهم من الآخر، البصريان عدا السوسي. إذن قرأنا لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، واندرج معه البصريان عدا السوسي، تمام. ثم يعطف قالون من أقرب موضع لآخر الآية وهو ميم الجمع، هم يوقنون، لأن الميم هنا بعد المنفصل في آخر الآية، تمام، ما هيش محجوبة للآية، لا ده عندها صلاحية العطف، فيعطف صاحبها بالصلة وهو قالون، فيفتح بمفتاح الصلة ويأخذ بيده ابن كثير. وبالآخرة هم يوقنون. اندرج معه ابن كثير، ابقى السوسي وأبو جعفر، حد يقول لعطفهم؟ لا لا لا لا، ما معهمش مفتاح الإبدال، وما ينفعش أرجع ليؤمنون خالص. ليه؟ لأن موضع المنفصل وما أنزل أقرب إلى آخر الآية من موضع يؤمنون، ولو رجعت ليؤمنون اللي بيبدأ فيها ورش ومش بتاعي، وعشان كده ما ينفعش إن أنا أرجع من المنفصل قبل استيعاب أصحاب التوسط كما استوعبت أصحاب القصر، وعرفت أنني قرأت لقانون بالقصر واندرج معه الجميع إلا السوسي وأبو جعفر، فأستوعب أيضا أصحاب التوسط وهم قالون ومعه الدوري على وجههم الثاني، وكذا ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، فأقرأ لقالون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. حد من المجموعة ديت وقف في حاجز من الحواجز قبل المنفصل أو بعد المنفصل؟ تمام، محدش. هل أنا وقفت على لفظ بالآخرة لقالون علشان أقول الكسائي عايز يعطف بالإمالة؟ ملهاش عازة، تمام، طالما علهاش وقف وإحنا وصلناها خلاص، يبقى اندرج معه من؟ التوسط جميعا. خلصت، إلا أن قالون كما عطف له صلة ميم الجمع على القصر، يصح أيضا أن نعطف له الصلة مرة أخرى على التوسط لتتم له الوجوه أربعة أوجه. وبالآخرة هم يوقنون. ثم نعود إلى المنفصل مرة أخرى بعد استيعاب القصر وتأخر منه السوسي وأبو جعفر، واستيعاب التوسط ولم يتأخر منه أحد. شوف أنا بفكر إزاي، لابد أن يكون الاستيعاب بهذه الفكرة، تمام. أصحاب الإشباع وهما ورش وحمزة. طيب هل ورش وحمزة يقفان معا عند هذا الحاجز أو عند هذا الموضع؟ لو هم وقدم ورش على حمزة، لكن لو تأخر أحدهما تمام ينفرد الآخر بالموضع ويبدأ هو. فعندنا ورش تأخر على حاجز الإبدال في يؤمنون، أما حمزة لم يقف على يؤمنون وليس له فيها إلا التحقيق كما قرأ قالون تمام ومن تقدمه. فنبدأ المنفصل أولا بمن؟ بحمزة. يبقى هنا ترتيب بحسب إيه يا جماعة؟ لما قدمت حمزة؟ هل قدمته بحسب الرتبة أم الترتيب هنا بحسب الإيه؟ الموضع. الموضع هنا هو اللي ادى صلاحية لحمزة أن يعطف ويقدم في الترتيب. جميل. فنبدأ لحمزة ونراعي أولا أن يكون الوجه الأول أو الدور الأول لخلف، فنقرأ بالسكت وجها واحدا فيصادف أن يندرج معه خلاد، ثم يعطف خلاد بعدم السكت مرة أخرى وحده. وإذا وقفنا على الآخرة نقف بالنقل والسكت إذا وقفنا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قلنا قرأنا بالإيه؟ بالسكت وجها واحدا فاندرج معه خلاد على وجه، على إيه؟ وجه، وهو وجه السكت. بقي لخلاد وجه الإيه؟ عدم السكت. وبالآخرة هم يوقنون. تمام. أنا أفضل أن أقول خلاد بعدم السكت، لأن السكت وعدم السكت كلاهما تحقيق. تمام. حتى تتضح المسألة لابد من ذكر الوجه هكذا بالسكت وعدم السكت، نقول بالسكت والتحقيق. تمام. هذا أفضل يعني. يعني أيضا مفهوم لمن قال السكت والتحقيق، يعني السكت ثم التحقيق من غير سكت، لكن الأفضل أن نقول السكت وعدم السكت لأن كلاهما إيه؟ تحقيق وضدهما النقل. طيب نعود لموضع المنفصل. بما أنزل، استوعبنا القصر والتوسط والإشباع خلاص. يبقى في الحالة دي معي صلاحية أن أعود إلى الموضع الذي قبله، يعني ما ينفعش أن أنا أرجع من المنفصل أيا كان موضعه في الآية إلا بعد استيعاب أصول القراء في المد المنفصل. من له صلاحية للمرور ويعطف دوره؟ نعم. تمام. لكن من متأخر قبل كده لا. فنعود إلى لفظ يؤمنون ونقدم أولا ورش ثم السوسي ثم أبو جعفر بهذا الترتيب. ورش أولا ونراعي أصله، هو متأخر من أصحاب إيه؟ القصر ولا التوسط ولا الإشباع؟ لا، صاحب إشباع، يبقى طبق له حكمه. تمام. في لفظ الآخرة له أصول خاصة أراعيها وأعطف الوجوه الثلاثة في البدل، قصر وتوسط وإشباع كلها على النقل مع ترقيق الراء هكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة بالآخرة هم يوقنون. طبعا لن يندرج معه أحد. ثم نعود لمن يريد الإبدال بعد ذلك وهما السوسي وأبو جعفر. فيبدأ السوسي بأصله وهو القصر، وكذا أبو جعفر معه تماما، فيأخذ السوسي بيد أبي جعفر معه ويمران من إبدال ومن قصر، مع قصر البدل وتفخيم الراء، تمام. ثم السوسي يقرأ هم يوقنون، فأسكن فيعطف بعده أبو جعفر بالإيه بالصلة. إذن أبو جعفر لن يندرج مع جميع جزئيات الخلاف بالآية إلا ميم الجمع، قرأها السوسي أولا بالإسكان بحسب رتبته وحده، ثم اندرج، ثم يعطف أبو جعفر بعد ذلك بأصله وهو الصلة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون. مرة أخرى سريعا من أول قالون، ونعطف الآية، ونعطف أوجه القراء في الآية. والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. تمت الآية جمعا. وبالنسبة لسكت إدريس كما ذكرنا قبل ذلك وتكلمنا بالتفصيل طويلا، يعني سكت إدريس لا نأخذ به من طريق الضرة، وإنما نأخذ به من طريق الطيبة. وقد جاءت النصوص في كتاب المبهج أن إدريس في الطرق التي اعتمد عليها ابن الجزري نفسها، الطرق نفسها التي اعتمد عليها ابن الجزري مثل المبهج، فيه عدم السكت وفيه السكت، فهو أخذ بالطريق بالوجه الذي هو عدم السكت، وصرح بإهمال السكت لخلف عن عاشر، الخلف العاشر من الدرة، ولا نأخذ بسكت إدريس من الدرة أبدا. الآية الأخيرة سريعا، أولئك على هدى من ربهم علم المتصل بالإشباع لورش وحمزة التوصف للباقين. لو وقفنا على لفظ من ربهم لا شيء فيها، أما إذا وصلناها ربهم وأولئك ففيها الصلة لقالون بخلف عنه وابن كثير وأبو جعفر وجها واحدا، وأولئك هم نظير هم المفلحون اتفاق الجميع على ضم الميم من غير إشباع. نبدأ لقالون، فيندرج طبعا معه جميع القراء، عدا من يريد الإشباع وهما ورش وحمزة، وعدا من يريد الصلة وهما ابن كثير وأبو جعفر. سهلة هذه الآية، حواجزها بسيطة وأحكامها سهلة والعطف فيها بسيط. فنبدأ لقالون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اندرج معه جميع القراء على ابن كثير وأبي جعفر لأجل الصلة، وورش وحمزة لأجل الإشباع. عندنا الموضع القريب إلى آخر الآية موضع ميم الجمع ربهم وأولئك، أما موضع الإشباع من أول أولئك في أول الآية. تمام، يعني إذا تكررت النظائر في الآية فإننا يحنز القراء بحسب أصولهم في أول النظائر بالآية، لا نقول أولئك في آخر الآية، طب أولئك في أول الآية. تمام، فنعطف لقالون ونفتح وجه الصلة، يندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم إشباع لورش، سيندرج معه حمزة طبعا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتمت الآية جمعا والحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ما كان إبداله، لو أبدلنا لفظ رئياء لأدى للدال إلى وجود